بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على نعمة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد، فهذا تعليق حول بعض الألفاظ الشائعة على ألسنة كثير من الناس. إطلاق لفظ الخلق أو نسبة الخلق إلى غير الله أو نسبة الربوبية المقيدة بشيء من الأشياء إلى غير الله عز وجل، لا يخفى أن الله جل وعلا تفرد بالخلق كما تفرد بالأمر، فقال تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذان اللفظان استوعبا كل شيء، الخلق كله لله، الأمر كله لله، حتى قال ابن عباس: من بقي له شيء فليأخذ. لله الخلق كله ولله الأمر في هذا الخلق كله. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى توفكون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. لكن ورد نسبة الخلق بمعنى مقيد لغير الله سبحانه وتعالى، والفرق بينهما أن نسبة الخلق إلى الله جل جلاله تعني الإيجاد من عدم، الإيجاد من عدم، وقلب الأعيان من عين إلى عين أخرى. أما نسبة الخلق إلى غير الله سبحانه وتعالى فتعني التحويل من هيئة إلى هيئة، من حالة إلى حالة، من صفة إلى صفة، من صورة إلى صورة. ومن أجل هذا ورد قول الله جل وعلا: فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه الآية وردت في آخر ما ذكره الله جل وعلا عن أطوار خلق الجنين داخل الرحم، قال بعدها: فتبارك الله أحسن الخالقين. وفي حديث المصورين أن كل مصور في النار يجعل له بكل نفس صورها نفس يعذب بها في جهنم، يقال له: أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم، وتخلقون إفكا. الله جل وعلا ذكر هذا في سورة العنكبوت: إنكم لتعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. يبقى نفرق بين استخدام واستخدام. نسبة الخلق إلى الله عز وجل تعني الخلق المطلق، الله خالق كل شيء، وتعني الإيجاد من العدم. نسبة الخلق إلى غيره جل جلاله تعني الخلق المقيد، وبمعنى التحويل من صورة إلى صورة، ومن هيئة إلى هيئة، ومن حالة إلى حالة. طيب، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت يا رب العالمين. يبقى بهذا المعنى وبهذا البيان يمكن أن نوجه ما يأتي على ألسنة بعض الناس عنده فكرة خلاقة، عنده قدرات خلاقة، عنده مواهب خلاقة، لا يقصد بها إيجاد من عدم، إنما يقصد بها أن عنده أفكار جيدة وأفكار تؤدي إلى تحسين وإلى تطوير المجال الذي ابتكر فيه والذي ابتدع فيه إلى غير ذلك. أيضا الملك والتدبير، الملك لله جل جلاله، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. هل يمكن أن ينسب الملك لغير الله؟ نعم، الله جل وعلا قال وما ملكت أيمانكم، فينسب الملك إلى غير الله. لكن في فرق بين الملك عندما ينسب لله جل جلاله وبين هذه الكلمة عندما تنسب لغير الله سبحانه وتعالى. عندما تنسب لله إنما تنسب على معنى العموم والشمول، ولله ملك السماوات والأرض، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. أما عندما تنسب لغير الله سبحانه كما قال تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، أو كما قال تعالى أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، فإن ملك المخلوق ملك مقيد محدود لا يشمل كل شيء، يشمل شيئا يسيرا من هذه المخلوقات. فالشخص يملك ما تحت يده ولا يملك ما تحت أيدي غيره، يملك ما يحوزه ولا يملك ما يحوزه غيره، أيضا قاصر من حيث الوصف. فالإنسان لا يملك ما عنده تمام الملك، ومن ثم لا يستطيع أن يتصرف فيه إلا على وفاق ما أذن له فيه شرعا. يعني على سبيل المثال، عندك حيوان تملكه، هل تملك أن تعذبه حتى وإن كنت مالكا له؟ لا. دخلت امرأة من النار في درة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش نار، فلا تستطيع أن تتصرف فيما تملكه من مال أو ممتلكات بصفة عامة إلا على وفاق مشيئة من منحك إياها. إذا أعطاك الله مالا تملكه، لكن لا تستطيع أن تستعمله في الفجور ولا في الظلم ولا في البغي ولا في العدوان. يبقى الملك ليس مطلقا، إنما هو مقيد أن يكون على وفاق مشيئة من منحك هذا المال ومن أعطاك إياه. أيضا لا تملك كما قلنا إلا ما تحت يدك. فالملك العام والشامل والمطلق إنما هو لله جل جلاله. أيضا كلمة التدبير، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، الخلق كله لله والتدبير كله لله. قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. فتدبير الله جل وعلا تدبير مطلق شامل لكل شيء ويدخل في مضمونه كل شيء. أما تدبير الإنسان تدبير محصور بما تحت يده، بما يحوزه، بما يملكه، أيضا محصور بما أذن له فيه شرعا، فلا يستطيع أن يدبر أموره على خلاف ما أذن له به الله جل جلاله. لا بأس إذن أن ينسب الملك والتدبير لغير الله سبحانه وتعالى، لكنه يكون حينئذ ملكا قاصرا وتدبيرا قاصرا، ليس هو الملك والتدبير العام الشامل لكل شيء الذي لا يملكه إلا الله جل جلاله. طب كلمة الربوبية، هل يمكن أن تنسب الربوبية لغير الله سبحانه وتعالى؟ الله جل وعلا رب كل شيء ومليكه كما تعلمون، رب كل شيء ومليكه. وفي توحيد الربوبية معناه مضمونه اعتقاد تفرد الله بالخلق والأمر أو بالخلق والتدبير. فالربوبية المطلقة بهذا المعنى إنما هي لله جل جلاله، لكن قد وردت نسبة الربوبية المقيدة بشيء من الأشياء لغير الله سبحانه وتعالى. رب المال، رب الإبل، رب الدار، اذكرني عند ربك، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. لقد ورد إطلاق هذا اللفظ على غير الله سبحانه وتعالى. يبقى في فرق. الربوبية المطلقة التي تشمل كل شيء والتي يدخل في مضمونها ومعناها كل شيء، هذا أمر خاص خالص لله جل جلاله. الربوبية المطلقة على شيء من الأشياء يجوز نسبتها إلى غير الله سبحانه وتعالى، كأن تقول هذا رب الدار، هذا رب السيارة، هذا رب المشروع، هذا رب المال. عندما تنسبها إلى شيء مقيد مخصص معين فلا حرج في إطلاق هذه النسبة. لقد ورد في الحديث المتفق عليه: لا يقل أحدكم أطعم ربك، وضئ ربك، اسق ربك، وليقل سيدي مولاي، ولا يقل أحدكم عبدي أمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي، وليقل فتاتي وغلامي. من الإطلاق المقيد قول الله سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وكما ذكرنا ما جاء في سورة يوسف، نعم، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، يقصد عزيز مصر الذي آواه في داره. أيضا في نفس السورة قول الله سبحانه: وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. أيضا في الحديث في علامات الساعة: أن تلد الأمة أن تلد الأمة ربتها. وفي حديث ضلت الإبل عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما يلتقطه، فقال: عرفها سنة ثم احفظ عفاصها ووكاءها، فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها. فقال: يا رسول الله، فضالت الغنم، غنم ضايع في الشارع. فقال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، يبقى لما تلتقطها تحفظها لصاحبها. قال: فضالت الإبل. عندئذ تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد المال، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. أيضا في الحديث: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال أو رب المال من يقبل صدقته. إذن هذا استعمال رب المال حتى يجدها ربها، اذكرني عند ربك، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمولاه: وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة. طب كيف نجمع بين إفراد الله بالربوبية وبين مثل هذه الألفاظ التي وردت في السنة المطهرة وفي أحاديث صحيحة؟ بعض أهل العلم يقول كان هذا جائزا في شرع من قبلنا، لكن هذا ليس بشيء لأنه قد ورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجدها ربها، يعني ليس هذا خاصا بشرع من قبلنا بل هو وارد في شريعتنا كذلك. يعني بعض أهل العلم يوجه هذا فيقول هذا عندما تتحدث عن نفسك، إنما عندما تشير به إلى غيرك لا بأس بهذا، يعني لا تقول عبدي، لا تقول يعني أمتي، إنما عندما تطلق هذا على غيرك. ففيما ورد يعني من النصوص: والصالحين من عبادكم وإمائكم، إطلاق على الغير. ابن حزم رحمه الله يقول: لا يجوز للسيد أن يقول لغلامه هذا عبدي، ولا لمملوكتي هذه أمتي، لكن يقول غلامي وفتاي ومملوكي ومملوكتي وخادمي وفتاتي. ولا يجوز للعبد أن يقول هذا ربي أو مولاي أو ربتي، ولا يقول أحد لمن هذا ربك ولا ربتك، لكن يقول سيدي. بعض أهل العلم قال هذا للكراهة وليس للتحريم، وهذا توجيه الكثرة الكاثرة من الشراح والفخاء. وبعضهم يوجه فيقول ينهى عن أن يتخذ ذلك عادة بحيث تشاع وتصبح لفظا دارجا على ألسنة الناس، ولا حرج في استعماله أحيانا. والإمام النووي رحمه الله يشير إلى هذا المعنى فيقول: المراد من النهي الإكثار من استعمال هذه اللفظة واتخاذها عادة شائعة، ولم ينهى عن إطلاقها في نادر من الأحوال. فمراجعة الألفاظ والكلمات التي نستعملها ووضعها في سياقها وفي مواضعها من حسن الأدب مع الله عز وجل، ومن حسن الفهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.